يا أخي بارك الله فيكم. طيب حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع كتاب أفصل المختصرات لابن بلبان عليه رحمة الله. كنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على فصل المسح على الخفين ونحوهما من الحوائل، وذكرنا أن المذهب يجيز المسح على العمامة إذا كانت عمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وعرفنا أيضا أنهم يجيزون المسح على خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، وعرفنا أن المسح على الجبيرة إذا لم تجاوز قدر الحاجة أمر مشروع إلى أن يحلها، إلى أن يحل هذه الجبيرة. وذكرنا أن الجبيرة إذا كانت موضوعة على طهارة ولكنه خاف الضرر بمسحها، وخاف الضرر بمسح هذه الجبيرة، فإن له أن يتيمم. وأما إن كانت غير موضوعة على طهارة وجاوزت موضع الحاجة فإنه يمسح عليها ويتيمم لخوف الضرر هذا إذا كان يخاف الضرر بنزعها. يعني أعيد هذه المسألة بصورة أخرى. الآن عندنا لابد في هذه الجبيرة أن تكون غير مجاوزة لموضع الحاجة. صوت واطي. الآن أفضل؟ الآن الصوت أفضل. طيب، قل من كان قد لبس الجبيرة لأجل الكسر أو ما شابه ذلك، فلابد أن تكون هذه الجبيرة غير مجاوزة لموضع الحاجة ولا بد أن تكون موضوع على طهارة، هذا على المذهب. طيب، إن اختل أحد هذين الأمرين ما هو الواجب؟ الواجب أن ينزعها إن وضعت على غير طهارة أو جاوزت موضع الحاجة، ينزع الجبيرة. إذا خفنا بنزعها الضرر، إذا نزعنا هذه الجبيرة أن يحدث ضرر، فهنا نتيمم لكن إن كانت موضوعة على طهارة لكنها جاوزت موضع الحاجة، فهنا ماذا نفعل؟ هنا نتيمم ونمسح. في هذه الحال نتيمم ونمسح. كما بينت لكم، قلنا إن عندنا حالتان، الحالة الأولى عند خوف الضرر، الحالة الأولى في التي جاوزت موضع الحاجة، يعني عندنا الجبيرة المجاوزة موضع الحاجة. مفهوم إيش معنى جاوزت موضع الحاجة أو لا؟ هل فهمنا معنى جاوزت موضع الحاجة أو لم نفهم؟ فهمنا، يعني الجبيرة إذا كانت كان يحتاج إليها في إصبعين من أصابع القدم، لكنه جعل الجبيرة على الأصابع الخمسة كلها في القدم، على الأصابع الخمسة كلها، هذه جاوزت موضع الحاجة. طب هذه التي جاوزت موضع الحاجة لها حالان، الحالة الأولى أن تكون موضوعة على طهارة، والثانية أن تكون موضوعة على غير طهارة. ما الحكم هنا؟ الحكم أن ننزع، لكن لو خاف الضرر، لو خاف الضرر فنقول إن كانت موضوعة على غير طهارة، يعني لبس الجبيرة دون أن يطهر الذي تحته، دون أن يتوضأ أو يغتسل، فهنا إن وضعت على غير طهارة فالحكم أنه يتيمم. لماذا؟ لأن المسح عليها غير مشروع. في المذهب لا يشرع المسح على الجبيرة الموضوع على غير طهارة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهوى المغيرة لينزع خفيه قال له ماذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا كانت موضوعة على طهارة، إذا كانت موضوعة على طهارة فما الحكم؟ الحكم أنه يمسح عليها ويتيمم. لماذا؟ لأنها مجاوزة لموضع الحاجة. الأصابع الثلاث التي جبرت هذه فرضها ما هو؟ فرضها الغسل، أن تغسل، والمسح لا يكفي، لا يكفي للتطهر فيتيمم لأجله. لكن انتبهوا لأمر، بعض الناس يظن التيمم أن يأتي بالتراب ويضعه على الجبيرة على ما جاوز موضع الحاجة منها. لا، التيمم في الشريعة هو أن تضرب بكفيك على الصعيد الطيب، تمسح الوجه وظاهر الكفين. ما معنى هذا الكلام؟ الآن نفس المثال الذي ضربناه قبل قليل، أنت بحاجة إلى أن تتوضأ للصلاة، غسلت كفيك، مضمضت واستنشقت، غسلت وجهك، يديك إلى المرفقين، مسحت رأسك، الآن تريد أن تغسل القدم، الرجل، الكعبين، لكن الأصابع مجبرة، الأصابع مجبرة. هذه الجبيرة، هذه الجبيرة الآن وضعت على طهارة لكنها جاوزت موضع الحاجة، موضع الحاجة في إصبعين فقط، فالطبيب زاد في ذلك أو المجبر. هنا ماذا نفعل؟ سنغسل الجزء الصحيح الذي ليس عليه جبيرة، بقية القدم التي ليس عليها جبيرة سنغسلها. وماذا سنفعل أيضا؟ سنمسح على الجبيرة. وماذا نريد أن نفعل أيضا؟ نريد أن نتيمم. كيف سنتيمم؟ هل نيمم الرجل؟ لا أبدا، لا تيمم القدم، بل يضرب بيديه على الصعيد الطيب، على التراب أو الرمل أو السباخ. طبعا المذهب لابد من أن يكون على التراب كما هو قول الشافعي، تراب له غبار يضرب عليه يمسح الوجه ويمسح أعلى اليد، يبدأ يمسح اليمنى ثم يمسح ظاهر اليسرى وانتهى الأمر. هل فهمنا جميعا الآن هذه الصورة؟ هل الصورة هذه مفهومة؟ الذي ما فهم يكتب رقم 2، ممكن أن نعيدها. بارك الله فيك. قال المؤلف: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر 3 بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم، وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض، وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا، وطهارته وإباحته. طيب، الآن الكلام على المسح على الخف، ومثلها العمامة ومثلها خمر النساء. قال: يمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. هذه المسألة مسألة توقيت أو تأقيت المسح، تأقيت المسح. الآن انتبهوا معي جيدا لنفهم الصورة. لو أنني لبست خفا مع أذان الصبح، أذان صلاة الفجر، لبست الخف، هذا اللبس يكون بعد أن توضأت وضوءا كاملا، لابد من أن يكون قد توضأت وضوءا كاملا. لما توضأت لبست الخف، إذا متى كان اللبس؟ ها، أذان الفجر. نعم، أذان الفجر. ولكن عند شروق الشمس حصل حدث أحدث الذي لبس ذلك الخف، إذن الحدث كان مع الشروق. فما الذي بقي؟ عندما أذن المؤذن للظهر حصل المسح، عندما أذن المؤذن للظهر حصل المسح. إذن عندنا 3 أحداث نريد أن ننتبه لشأنها: لبس، ثم حدث، ثم مسح. يقول المؤلف: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، يعني في مثالنا الذي ضربناه، من أي وقت سيبدأ المسح؟ من أي وقت سيبدأ المسح؟ أذان الفجر أو شروق الشمس أو أذان الظهر؟ نعم، من الشروق، من حدث بعد لبس. إذن من الشروق لا من الفجر يا أخي ميسر. إذن من الشروق، قال من حدث بعد لبس. إذن يبدأ حساب الوقت من الحدث، من الحدث إلى مثله في اليوم الذي يليه بالنسبة للمقيم، لأنه ورد في الأحاديث، عندنا حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وهو في عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وعندنا حديث عوف بن مالك وهو عند أحمد وغيره، هذه حديث صحيحة كله، لا ينزل واحد منها عن مرتبة الاحتياج. حديث علي وحديث صفوان وحديث عوف بن مالك كلها دلت على اعتبار التأقيت أو التوقيت، وعليه جمهور أهل العلم. وأما ما ورد مما يخالف التوقيت فلا يثبت وليس له إسناد قائم. طيب، إذن الآن متى ينتهي وقت المسح بالنسبة للمقيم هذا الذي أحدث مع الشروق؟ ينتهي متى؟ ينتهي بشروق شمس اليوم الذي يلي. واضح؟ نعم. إذن من الشروق إلى الشروق هذا وقت المسح على الخف، أو وقت المسح على العمامة، أو وقت المسح على الخمار، أو وقت المسح على الجورب. طيب إذا انتهى الوقت، ما المطلوب؟ المطلوب أنك لا يجوز لك أن تمسح بعد ذلك على هذا حتى تتوضأ أو تتطهر طهارة كاملة، ثم بعد ذلك يجوز لك أيضا 24 ساعة أن تمسح عليه. مفهوم؟ مفهوم بارك الله فيكم. من الذي ما فهم؟ يا ريت يكتب لها رقم 2. إذن عندنا 24 ساعة. طيب لو كان مسافرا، المسافر يجوز له أن يمسح 3 أيام بلياليها، يعني 72 ساعة. الأول 24 ساعة، المقيم المسافر له 72 ساعة، لا ينزع هذا الخف، يعني يجوز له أن يمسح على هذا الخف 72 3 أيام بلياليها. وهذا من يسر الشريعة بحمد الله سبحانه وتعالى الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج. نعم. هنا المؤلف ذكر مع المقيم العاصي بسفره، العاصي بسفره، يعني سافر سفر معصية، صار حكمه حكم من يا إخوة ويا أخوات؟ حكم المقيم. إذا ليس له أن يترخص برخص المسافر، مفهوم؟ يعني ليس له أن يترخص برخص المسافر. لماذا؟ وهذا الذي عليه الجمهور، قالوا لأننا إذا جعلنا له الترخص في ذلك فهذا عون له على معصيته، والشرع لا يمكن أن يعينه على معصيته فيسهل عليه الطريق إليها. لكن هذا في من؟ هذا الذي سافر لأجل العصيان، ليس الذي عصى في سفره. كيف يعني؟ ما الفرق؟ يعني فلان سافر للتجارة، السفر للتجارة هل هو لأجل المعصية؟ هل هذا يسمى سفر معصية؟ لا، لأن التجارة مباحة، في أصلها. فلان سافر للتنزه المباح أيضا، هذا أيضا لا يسمى سفر معصية، حتى لو كان في سفره ارتكب معصية، لكن هو سافر ليه؟ سافر لأي غرض؟ ما سافر لأجل المعصية، لكنه أثناء سفره أو في حال سفره عصى، هذا يترخص. لكن الذي سافر لأجل المعصية هذا لا يرخص له، لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، ولا يجوز له أن يمسح مسح مسافر. طيب، أما المسافر مسافة قصر، مسافة القصر عند الحنابلة أربعة برد، والبرد جمع بريد. هل هناك دليل على ذلك؟ نقول نعم، لا تظن أن هناك قول من أقوال الفقهاء، في الغالب العام أنه لا دليل عليه. أنا أضحك من طلبة العلم الصغار، كلما مروا على مسألة قالوا لا دليل عليه لا دليل عليه، وصفق لهم الكثيرون. نعم، شيخ الإسلام يخالف في هذه المسألة، وأبو حنيفة يخالف في هذه المسألة، لكن لا نقول إن الجمهور ليس عندهم دليل. دليلهم مقصد من مقاصد الشريعة، الشريعة لا تعين على العصيان، بل الترخيص هنا ليس لأجل، يعني إذا كانت الشريعة تسهل الطريق لطالب المعصية بالترخيص له فهذا مخالف لمقصود الشرع. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا من كان باغيا وحصلت له الضرورة، باغ معتدي حصلت له ضرورة وأوشك على الموت أو الهلاك أو تلف عضو من أعضائه، الشريعة لم ترخص له في أكل الميتة، هذا على تفسير هذه الآية على هذه على هذا التأويل. نعم. قال ومسافر سفر قصر، سفر القصر على المذهب مذهب الحنابلة أربعة برد، والبرد الأربعة وردت بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاءت أيضا عن ابن عمر، إن كان ورد عن ابن عمر خلاف ذلك أيضا، وهو الذي أخذ به الحنابلة وكثير من أهل العلم. ممتاز. البرد جمع بريد، والبريد الواحد قرابة 21 كيلو، واضح؟ البريد قرابة 21 كيلومتر، هذه من المقاييس القديمة. قرابة، نعم قرابة 83، هي أقل من 21 كيلو. فإذا كان بين طرف المدينة التي تخرج منها أو التي أنت مقيم فيها وبين طرف المكان الذي ستصل إليه، طرف المدينة الأخرى التي ستصل إليها، قرابة 83 كيلو، فإنك تقصر من يوم أن تخرج من عمران تلك القرية، تقصر الصلاة، ويجوز لك أن تمسح 3 أيام بلياليها. وإن كان أقل من ذلك، لو كانت المسافة مثلا 50 كيلو، هنا لا يجوز لك أن تمسح مسح مسافر. طبعا قضية التوقيت الاعتماد على المسافة أخي الحبيب، هذه المسألة محل نزاع بين الفقهاء، مسألة كبيرة. من الفقهاء من نظر إلى الزمن، وهذا قول له وجهه وقوته، منهم من نظر إلى الزمن، يعني لو أنا سافرت من جدة إلى القاهرة، لو سافرت من جدة إلى القاهرة، هذه المسافة لو أنني قطعتها في ربع يوم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو قطعتها في ربع يوم على هذا القول الذي يعتد بالزمن، يقول ليس لي أن أقصر من جدة إلى القاهرة، لكن على من اعتبر المسافة، المسافة بين جدة والقاهرة أكثر من 4 برد، أكثر من 83 كيلو، يقولون بالقصر. مشكلة المشقة يا أخي الحبيب أنها غير منضبطة، والشريعة لما أجازت الترخص برخص السفر علقت الحكم بالسفر لأنه منضبط، لأنه منضبط يمكن ضبطه بزمان أو مسافة أو علامة وقرائن أو بالعرف، ما كان عند عرف الناس يسمى سفرا فهو سفر. لكن كما ذكرت لك المذهب هو قول المالكية والشافعية أيضا أن الاعتبار بالمسافة، أن الاعتبار بالمسافة التي هي أقصد يعني قول هؤلاء الاعتماد على 4 برد في هذه المسافة. فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكم قيم؟ مسح في سفره ثم أقام، ثم أقام، هل يكمل 3 أيام أو أنه يقطع؟ بالاكتفاء بيوم وليلة. نعم، على المذهب أن التغليب إذا اجتمع السفر والحضر قدم حكم الحضر على حكم السفر. من مسح وهو مقيم ثم سافر، هذه المسألة العكس، عكس المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف، مسح وهو مقيم ثم سافر، هذا حكم الحكم المقيم. مسح وهو في مدينته ثم سافر، خلاص بعد يوم وليلة لابد أن ينزع الخف ويتوضأ، ثم إذا أراد أن يلبس الخف مرة أخرى ويبدأ مسحا جديدا فلا مانع. وكذلك المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف، لو أنه مسح في السفر ثم أقام، مسح في سفره 2 يوم ثم دخل المدينة التي يعد في عرف الناس، أو أنه صار في حكم المذهب أنه مقيم، فهنا ينقطع، ينقطع حكم السفر ويصبح في حكم الحضر. يعني مسح 2 ثم أقام، هنا خلاص انتهى، انتهى أمر المسح، لابد أن يتوضأ أو يتطهر طهارة كاملة، ثم بعد ذلك لو أراد أن يلبس الخف أو العمامة أو تلبس المرأة الخمار تبدأ مسحا جديدا. قال المؤلف وشرط تقدم كمال طهارة، هذا الذي استدلوا به عليه هو قول المغيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل المغيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهوى لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا في الصحيح، فأخذوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين أنه لا يجوز أن يلبس الخف خف القدم اليمنى إلا بعد أن يكمل طهارته بغسل القدمين كليهما. هل فهمنا هذا؟ لا يجوز أن يدخل الرجل اليمنى في الخف حتى يتم الطهارة كامل. فلا يحصل الشروع في الإدخال حتى يكمل طهارته تماما. لهذا قال وشرط تقدم كمال الطهارة كمال. نعم. وستر ممسوح محل فرض. الممسوح الذي هو الخف أو العمامة أو الخمار لابد أن يستر محل الفرض. محل الفرض في الخف ما هو؟ القدم إلى الكعبين. لابد أن يكون الخف يغطي هذا المكان. وكذلك العمامة تغطي الرأس ممسوح. وكذلك يغطي الخمار محل الفرض الذي هو الرأس. وثبوته بنفسه من شروط المسح أيضا أن يكون ثابتا بنفسه، يعني لا يحتاج إلى شيء يثبته به، يعني الخف مثلا، الخف مثلا لابد أن يكون يثبت بنفسه على القدم، لا يحتاج إلى نعلين من خلف تسند هذا الخف حتى يثبت، ولو أزلنا هذين النعلين سقط الخف. وكذلك لو كان لابد أن نأتي بما يشده من حبال أو أزارير هذا لا يمسح عليه على المذهب. الأدلة عندهم على هذا كله شيء يسميه بعض الفقهاء وبعض الوجود والوجود يقصدون كيف وجد الخف زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الخف الذي سلطت عليه الأحكام، الخف الذي كان في زمن التشريع هو الخف الذي سلطت عليه الأحكام. فلو الناس انتقلوا إلى خف جديد يختلف فقالوا لابد أن نرجع في ذلك إلى الخف الأول، إلى الخف الأول. من الشروط عندهم أيضا إمكان مشي به عرفا، أن يمكنه أن يمشي به، أن يمكنه أن يمشي بهذا الخف، ويسمى ماشيا عند الناس في عرفهم. سنتكلم عنها الآن لكن نفرغ من شروطها ثم نتكلم. نعم. فإذا كان يمكن أن يمشي بها عرفا، هذه الجوارب في الإقامة يوما وليلة يمشي بها، أو في السفر يمشي بها 3 أيام ولياليها، فهذا الخف أو هذا الجورب يجوز المسح عليه إذا استتم الشروط المذكورة. نعم. وطهارته اشترط أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا، لو كان نجس بحيث أنه مصنوع من جلد كلب أو خنزير، والكلب الخنزير نجسان على المذهب، أو كان هذا الخف متنجسا. في المتنجس لهم تفصيل في الكلام عليه، لكن لا نريد أن نطيل الكلام عليه، لكن أردت الإشارة ولعله يأتي في متن أوسع منها. وإباحته لو كان من حرير ولبسه الرجل، هل هو مباح له أن يلبس جوربا من حرير؟ لا يجوز له أن يلبس جوربا من حرير، فلو كان غير مباح فلا يجوز له أن يمسح حرير. هذه الشروط يمكن لو نظرنا في بعضها يمكن أن ننازع المذهب فيه، مثل قضية أن يستر الممسوح محل الفرض، اعترض بعض العلماء بأن كثيرا من خفاف الصحابة كانت مخرقة، لأن كثيرا منهم عرف بالفقر حاجة وقلة ذات اليد رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك قضية أن يثبت بنفسه يمكن أن ينازع فيها. وأما إمكان المشي به عرفا وطهارته وإباحته فهذه الشروط في نظري شروط قوية معتبرة. أما فيما يتعلق بما يسمى بالشراب الآن ويلبسه الناس، فهذا الشراب إذا راجعنا الشروط التي تقدمت نجد في الحقيقة أنه لا يمكن أن يستقل بالمشي به عرفا. الشراب هذا المعروف الرقيق، هذا الشراب لا يمكن أن يستقل بالمشي به عرفا. ولا أعلم أحدا أباح المسح على الشراب من المتقدمين إلا ما ينسب لعمر وعلي رضي الله عنهما، ولا أذكر ما لا لم أنظر في الآثار الواردة هذه هل صحت عنهما أو لا. ونسب خطأ إلى أبي يوسف ومحمد، أبي يوسف القاضي أبي يوسف من الحنفية ومحمد بن الحسن، وهذا غلط عليهما. فأبو يوسف ومحمد بن الحسن قولهما يشبه قول الإمام أحمد، فهما يشترطان في الجورب أن يكون صفيقا. الصفيق الغليظ، الغليظ لا الرقيق، وهو قول داود بن علي الظاهري، القول بالمسح على الجوارب الرقيقة هو قول داود بن علي الظاهري عليه رحمة الله. نعم من المعاصرين يفتي بجواز المسح على الجورب الرقيق، الشيخ أحمد شاكر وجمال الدين القاسمي وله في ذلك رسالة، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وجماعة من المعاصرين أجازوا المسح على الخف أو على الجورب الرقيق. لا شك أن المسألة محل الاجتهاد، لكن المذاهب الأربعة لا يوجد في المعتمد فيها القول بجواز المسح على مثل هذه الجوارب الرقيقة، مثل هذه الجوارب الرقيقة لا يجوز عندهم. نعم إسحاق أيضا، إسحاق بن راهويه قيل انه يجيز المسح على الجوارب الرقيقة. قال المؤلف: ويجب مسح أكثر دوائر الإمامة. الإمامة تلف دوائر على الرأس، فيجب لصحة المسح عليها أن تمسح أكثر الدوائر. وأكثر ظاهر قدم خف، أكثر الظاهر، الظاهر ما هو الأعلى؟ أعلى الخف وأسفل الخف. أسفل الخف لا يسن مسحه على المذهب، وهو الصحيح لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهر. لكن لا يلزم أن يمسح كل أعلى، لا، يمسح أكثر الأعلى. إذا مسح أكثر أعلى الخف فذلك يكفي. وجميع جبيرة، الجبيرة لا بد أن يعمها بالمسح. لماذا؟ لأن المسح على الجبيرة ليس من الرخص، بل هو من العزائم. والبدل له حكم المبدل. فيجب في المسح على الجبيرة كما بين المؤلف أن يمسح الجميع. وعللوا أيضا، عللوا بأن المسح على الجبيرة، تعميم المسح على الجبيرة ليس فيه ضرر ولا مشقة، بخلاف الخف. الخف إذا عمم على الدوام فذلك من أسباب تلف الخف. وكذلك عللوا بالمشقة. والمسح يكون مرة واحدة، ولهذا في المذهب يكره أن يكرر مسح الخف. لا يكرر المسح، يكون مرة واحدة. قال المؤلف: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. إن ظهر بعض محل فرض، يعني لو أنه خلع جزءا من الخف أو خلع الخف، لو ظهر بعض القدم بعد الحدث الذي هو بعد اللبس، بعد الحدث الذي هو بعد اللبس، لو انكشف شيء من القدم، فهنا يبطل المسح. أنتم معي؟ المسح يبطل بظهور بعض القدم. وإذا بطل المسح بطلت الطهارة تلك، لأن يعني الطهارة تلك مبني بعضها على بعض، مبني بعضها على بعض. فإذا بطل بعض الطهارة بطلت كلها، هكذا يعلل الأصحاب في المذهب. أصحاب الإمام أحمد يعللون بهذا في المذهب، الطهارة لا تتبعض. هل إذا غسل وجهه وغسل يديه المرفقين، إذا غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين، هل هذا البعض يكفي في الطهارة، أو يقال إن هذا بعض الطهارة محترم أو له مكانة أو لا؟ وكذلك في النقض أيضا لا يتبعض النقض. إذا انتقضت الطهارة في القدم انتقض الطهر كله. نعم. قوله استأنف الطهارة يعني يبدأها من جديد. استأنف الطهارة يعني يبدأ من جديد. هنا من المسائل اللطيفة أنهم يذكرون الفروق بين المسألة الجبيرة والمسألة بقية الحوائل. فلو أردتم أن تذكروا هذه الفروق فما نقول؟ الفرق الأول بين المسألة الجبيرة وبقية الحوائل التي هي الخف والعمامة والخمار والجورب. الفرق الأول ما هو؟ أن المسألة الجبيرة عزيمة، وأما المسألة بقية الحوائل فهو رخصة، رخصة وليس بعزيمة. نعم، هذا فرق. نعم، الفرق الثاني التأقيت. التأقيت في بقية الحوائل للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وأما الجبيرة فيمسح عليها إلى أن يحلها، إلى أن تحل الجبيرة وتفك يجوز مسح عليها ولو كان ذلك ستة أشهر، لا إشكال. أيضا من الفروق بينهما أنه يعم الجبيرة بالمسح، وأما بقية الحوائل فيكفي المسح على أكثرها. أحسن، جميل. ها، هناك أمر آخر، هل يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمسح على الخف؟ لكن في الجبيرة يجوز، عليكم السلام ورحمة الله، لكن في الجبيرة يمسح. إذن مسح على الجبيرة يدخل في الطهارة الكبرى، بينما المسح على بقية الحوائل لا يجوز. وقلنا حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن من بول وغائط ونوم، لكن من جنابة، لكن من جنابة. أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إذا كنا سفرا، لكن من جنابة، إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. إذن هذه بعض الفروق بين المسألة الجبيرة، وبعضهم أوصل هذه الفروق إلى أكثر من 16 فرقة، لكن يكفي أن نعرف بعضها. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، عليكم السلام. هل من سؤال حول ما ذكرنا؟ بارك الله فيك، هل من سؤال؟ وإياك، بارك الله فيك. للتأكيد إذا خلع الخف وهو قد مسح عليه سابقا هل تنتقض إيش؟ نعم، ينتقض الطهر، الطهر الذي مسح فيه ينتقض على المذهب، يجب عليه أن يعيد الخف إلى القدم بعد أن يتوضأ وضوء كامل، لابد أن يتوضأ وضوء كامل ثم يلبس. في مشقة أننا نخلع الشراب ونغسل رجلينا ساعات، يعني ساعات ما بنقدر. أيها أخي الكريم، لهذا يقول من قال بجواز المسح على الشراب، يقول أن خلعه فيه مشقة، خلعه كل مرة فيه مشقة، وهذا هو المقصود الذي لأجله جاز المسح على الشراب. فمن أخذ بفتوى من أفتى بهذا ورأى أن قوله حسن في هذه المسألة فلا إثم عليه ولا حرج، من أخذ بفتوى عالم من أجاز هذا المسح فلا حرج عليه. هل يجوز المسح لمدة أقل من 24 ساعة؟ لا ما يلزم الإتمام، هي رخصة إلى 24 ساعة. هو المنع من أكثر من 24 ساعة إذا كان الإنسان مقيما. لكن لو أنني لبست الخف وظللت لابسا 8 ساعات، يجوز لي أن أمسح عليه؟ نعم يجوز. ثم خلعته بعد 8 ساعات، أو أنني ما مسحت لكن غسلت، ما في إشكال فيها. هنا المذكور هو أقصى ذلك. لما ينتقض الوضوء هو لم يحدث؟ ممتاز ممتاز. الآن بارك الله فيك، الآن بارك الله فيك، هل غسل هذا الإنسان رجلي؟ هذا الذي مسح على الخف هل غسل رجلي؟ نعم غسلهما. متى؟ قبل الحدث، لكن بعد الحدث ما غسل قدمين، صح ولا لا؟ لما أحدث ما غسل الرجلين، لكنه مسح على الخف. طيب إذا نزع الخف، السؤال الآن ما هو حال الرجلين؟ تعود إلى ما كانت عليه ولا لا؟ هذا السؤال هنا، هذا هو الذي جعل كثير من الفقهاء بما فيهم الحنابلة يقولون إن القدم الأصل في القدم أنها حصل فيها أحدث. لما أحدث الحدث حل كل البدن. الحدث يقال فلان محدث، فلما أحدث حل الحدث كل البدن. ما الذي يلزم؟ يلزم أن يتوضأ ويغتسل. هنا يلزمه أن يتوضأ. أيوة قاعدة البدل له حكم المبدل منه، هذه القاعدة الصحيح أنها ليست شاملة عامة، لكن ما علاقة هذه القاعدة الآن بما ذكرنا الآن؟ هنا أين هي القاعدة؟ كيف تطبقها أنت على هذا الذي ذكرنا؟ لكن أريد أن أقول أن قاعدة البدل يأخذ حكم المبدل. كل من يذكر هذه القاعدة يجد له هناك مواطن يخالف في هذا القاعدة، هذا بالتتبع. نعم شيخ الإسلام ابن تيمية جماعة من أهل العلم المعاصرين يقولون أنه منهم الشيخ ابن باز أيضا يقولون إن الشيخ ابن عثيمين يقولون أنه إذا خلع الخف لا تنتقض طهارته. جميل، الوضوء لا ينتقض إلا بنواقض. جميل، الوضوء لا ينتقض إلا بنواقض، ممتاز. الآن هذه القاعدة التي قعدتها عندما تقول الوضوء لا ينتقض إلا بنواقض فنفسها هي التي تنقض المسح، ما هو الدليل عليها؟ أن البدل له حكم المبدل. طيب ما هو البدل وما هو المبدل منه هنا؟ أين هو البدل هنا وأين هو المبدل منه؟ البدل المسح، والمبدل منه سؤال. هل المسح بدل عن الوضوء كله أو بدل عن بعضه؟ بدل عن غسل القدمين. جميل جميل. فلما خلع الخف هل بقي أثر للمسح على العضو الذي هو القدم؟ لما خلع الخف هل بقي أثر للمسح على العضو؟ ما بقي أثر. من الغريب أن ابن حزم مثل لهذه المسألة أو عارض هذه المسألة وعارض الفقهاء بقوله إن من مسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه. لاحظوا ابن حزم عارض الفقهاء وقال إن من مسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه، واضح؟ حلق شعر الرأس، هل يطالب بالإعادة عند الفقهاء ولا يطالب؟ هل يعيد أو لا يعيد؟ قال لا يعيد، قالوا لا يعيد. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ هناك في الوضوء أنت مطالب بالمسح على الشعر أو المسح في الأصل على غير الشعر؟ يعني الشرع طالبك بأن تمسح على ماذا؟ على الرأس، على الرأس، واضح؟ فكونك قد أتيت بهذا الفعل، بهذا الفعل واليد ملتصقة بالرأس، انتهى الأمر، واضح؟ لكن أنت في الخف مطالب بالمسح على الخف. يعني من جاء ومسح على شيء آخر أو مسح على بعض القدم هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. فالشرع مطالبته بالمسح على الخف مخالفة لما جاء في الرأس، لما جاء في الرأس. والله سبحانه وتعالى. فيكم بارك الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. سؤال فرعي، طيب هل المسافة تعتبر 83 كيلو تقريبا؟ وإذا كانت كذلك اضطرت المرأة لقطع مسافة أكبر من داخل المدينة. سؤال جميل. الآن تقصدين أختنا الكريمة أن إنسان يقطع مسافة، إيه مثلا عندنا بعض المدن التركية سمعت أنه من طرف المدينة إلى الطرف الآخر في داخل المدينة قرابة 150 كيلو، 150 كيلو. طيب أنا داخل القاهرة، لو فرضنا أنه بين طرفي القاهرة قرابة 120 كيلو وأنا قطعت 80 كيلو داخل القاهرة نفسها، هل يجوز لي أن أقصر؟ لا، لا يجوز، لا يجوز داخل المدينة ذاتها التي نحن مقيمون فيها أن نقصر الصلاة. إذا ما في أحد يقول إن هذا سفر، لا أحد يقول إن هذا سفر، لكن الاعتبار 83 كيلو متى؟ نعم أيضا المحرم، إنما جاء طلب المحرم بارك الله فيكم في حال السفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع هذا محرم. الآن عندنا بين جدة ومكة، بين جدة من طرف جدة إلى مكة تقريبا 60 كيلو، من طرف جدة الآن مع سعتها الحالية إلى طرف مكة قرابة 60 كيلو متر. نفتي بأن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى مكة من جدة أو من جدة إلى مكة أو من مكة إلى جدة، يجوز لها أن تذهب دون محرم، يجوز لها أن تذهب دون محرم، لكن بأمن الخلوة، بأمن الخلوة. فيجوز لها الذهاب، لماذا؟ لأنه ليس سفرا. لكن إذا أرادت أن تسافر من جدة إلى المدينة مثلا، من جدة إلى المدينة أكثر من 400 كيلو، هنا لابد من المحرم. من مسح على جوارب عند منير المسح ثم لبس جوربين آخرين فوقهما وأراد أن يمسح مرة أخرى فيمسح على الأولين أم الآخرين؟ وإياكم. هذه الله يحفظك، هذه المسألة من مسائل زاد المستقنع، أنه إذا لبس جوربين فوقهما ومسح على التحتاني هل يجزئ المسح على الفوقاني؟ واضح؟ تراجعها إن شاء الله بارك الله فيك في زاد المستقنع وفي الروض، وفي شرحنا على الروض تعرضنا لها. في شرحنا على الزاد عفوا شرحنا على الزاد تعرضنا لهذا وهو موجود على الشبكة. بارك الله فيك. الجواب أنه إذا مسح على الجوربين الأسفلين جاز له أن يصلي بهما، وكذلك العكس لو مسح على الفوقاني. الراجح عندي أن المسح على الفوقاني أو على التحتاني يكفي يجزئه ذلك، يعني لو مسح على التحتاني جاز، لو مسح على الفوقاني جاز. كما لو لبس طاقية وفوق الطاقية عمامة، وفوق الطاقية عمامة، لو مسح على العمامة التي فوق الطاقية جاز ذلك، ولو مسح على الطاقية التي هي التحتانية جاز ذلك. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.